بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. من أي رفع الصوت؟ كيف الآن؟ هذا واضح؟ واضح أو يرفع؟ واضح أو يرفع؟ طيب ارفع قليلا، ارفعه قليلا. طيب ذكرنا في الدرس السابق بيانا لنوعين من أنواع الحديث، فما هما؟ ماذا؟ المقلوب والفرد. المقلوب والفرد، أحسن. طيب من يأتي بذكر تعريف المقلوب؟ نعم، عمدا كان أو سهوا، أحسن. طيب من يأتي بتعريف الفرد؟ عندك ماذا؟ بروايته راو بأي وجه من وجوه التفرد، أحسن. طيب إلى كم ينقسم المقلوب؟ ما هما؟ وفي السند، في المتن وفي السند. إلى كم ينقسم الفرد؟ إلى قسمين، ما هما؟ في السند والمتن. عندك مطلق ونسبي، فرد مطلق وفرد نسبي. أنا ما أسمع صوتك، أحيانا قد تأتي بكلام صحيح لكن ما أسمع الصوت. قال هكذا، أنا ما أسمع صوت، نرفع قليلا. طيب هل هناك فرق بين الفرد والشاذ؟ هل هناك فرق بين الفرد والشاذ؟ هذا فرد وهذا شاذ، كيف يكون الفرق؟ عندك يا أحمد؟ طيب ذكر بعض أهل العلم أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا، فينفرد الفرد بالصحيح والحسن، أنه يأتي منه الصحيح ويأتي منه الحسن، بخلاف الشاذ فإنه لا يكون إلا ضعيفا. وكذلك أيضا ذكروا أنه يجتمع الفرد والشاذ إذا كان هناك مخالفة أو بعد في الضبط. وهناك أيضا مسائل سيأتي إن شاء الله ذكرها في درس آخر أو في كتاب آخر. هنا نوع من أنواع الحديث، ألا وهو الحديث المعل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هذا الحديث إيش؟ المعل. ذكر الناظم هذا النوع من أنواع الحديث وهو المعل، وهو راجع إلى الضعيف المردود، راجع إلى الضعيف المردود، وذلك بسبب الطعن أو الجرح في الراوي. فما هو المعل؟ ما هو الحديث المعل؟ هناك تعريفان للحديث المعل، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. أما التعريف اللغوي فهو اسم مفعول من أعله بكذا، فهو معل، وهو مأخوذ من العلة، والعلة هي المرض. يقال عل الرجل إذا مرض، عل الرجل إذا مرض. وأما في الاصطلاح، التعريف الاصطلاحي، اصطلاح من عندك اصطلاح من المحدثين؟ أي نعم، إذا قيلوا اصطلاحا يعني اصطلاح أهل هذا الفن أو أهل هذا العلم، وهو هنا علم الحديث. معناه في الاصطلاح ما عرفه به ابن الصلاح رحمه الله وغيره من أهل العلم، فقالوا هو الحديث الذي اطلع فيه، هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. فعلى هذا التعريف لا يدخل المردود بالضعف، مثلا أن يوجد راو ضعيف، أن يوجد راو ضعيف. إذا وجد راو ضعيف في الإسناد هذا لا يقال عنه معل على هذا الاصطلاح. لماذا؟ لأنه ظاهر، ظاهر ماذا؟ ظاهر الضعف. وعندنا في التعريف أن يكون الظاهر السلامة من ذلك، وهذا ظاهره ليست السلامة، ظاهره ليست السلامة. كذلك أيضا إذا وجد الانقطاع، إذا وجد الانقطاع في السند، سند منقطع، فلان لم يسمع من فلان أو فلان لم يدرك فلانا، فهذا يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ ظاهر. ونحن اشترطنا أن في هذا التعريف الذي ذكره أهل الحديث بأنه لا بد أن تكون العلة خفية، العلة خفية. إذن يشترط في العلة حتى نسمي الحديث معلا شرطان، ما هما؟ الخفاء في العلة، والقدح في صحة الحديث، أن تكون خفية وهي أيضا قادحة في صحة الحديث. طيب، ننتقل إلى ذكر أقسام العلة أو أقسام الحديث المعل. تنقسم العلة إلى أقسام كثيرة باعتبارات مختلفة عند أهل الحديث، فتارة يذكرون أنها تنقسم من حيث الظهور والخفاء إلى قسمين، من حيث الظهور والخفاء إلى قسمين: علة ظاهرة، علة ظاهرة لا خفاء فيها، مثل التعليل بكذب الراوي أو ضعفه في الحديث أو نحو ذلك. لو وجد راو ضعيف في الإسناد، هذه العلة ظاهرة أم خفية؟ يقال ظاهرة. لو وجد راو كذاب في الإسناد، علة ظاهرة أم خفية؟ ظاهرة. طيب، القسم الثاني علة خفية، وهذا باعتبار المعنى الخاص لها، مثل الاختلاف في وصل الحديث وإرساله، بعضهم يصل الحديث وبعضهم يرسله، مع أنك إذا رأيت في إسناد هذه الطريق تقول هذا صحيح، لكن انظر إلى الطرق الأخرى تجد أن هناك خلافا ينظر إليه أهل الحديث بمنظار دقيق، ولا يعرف ذلك إلا بجمع الطرق والروايات. وقسم أهل العلم العلة باعتبار آخر، باعتبار القدح وعدمه، باعتبار القدح وعدمه إلى قسمين. القسم الأول علة قادحة وهي سبب يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر ظاهر ذلك الحديث السلامة من تلك العلة، وهي المقصودة هاهنا. إذا قيل هذا حديث معل يعني فيه علة خفية، هذا من جهة، وهي أيضا قادحة في صحته. القسم الثاني علة غير قادحة وهي سبب لا يقدح في صحة الحديث، سبب لا يقدح في صحة الحديث. مثال ذلك أن يشك الراوي وأن يتردد بين ثقتين، يقول مثلا حدثني فلان أو فلان، وبالنظر إلى فلان هذا وجدناه ثقة، والنظر إلى فلان الثاني الذي هو مشكوك فيه وجدناه أيضا ثقة، فهل يعل الإسناد بسبب الشك في الراوي أهو فلان أو فلان وكلاهما ثقة؟ الجواب هذه لا تكون علة قادحة تقدح في صحة الحديث. فهمتم الآن؟ من يأتي بمثال لعلة لا تقدح في صحة الحديث عندك يا رامي؟ أن يشك الراوي. نعم، يروي عنه بين فلان وفلان وكلاهما ثقات. أحسنت، أن يشك الراوي في التحديث عن فلان وفلان وكلاهما ثقة، وكلاهما ثقة، فشكه لا يضر، وليست هذه، ليس هذا الشك علة تقدح في الإسناد، لأنك إن وجهته إلى هذا الراوي فهو ثقة أو إلى هذا الراوي فهو ثقة، فالشك فيهما والتردد ليس به بأس. مفهوم؟ وقسم آخرون العلة من حيث محل وقوعها، وهذا التقسيم هو التقسيم المشهور عند أهل الحديث، يقسمون الحديث إلى قسمين، أو يقسمون الحديث المعل أو العلة إلى قسمين من حيث محل وقوعها، ما يقع في السند وما يقع في المتن، ما يقع في السند وما يقع في المتن. وهذا التفصيل قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكره وقال في علة السند، قال قد تقدح وقد لا تقدح، وإذا قدحت فقد تخصه، تخص الإسناد فقط، وقد تستلزم القدح في المتن. ثم قال وكذلك العلة التي تكون في المتن على نفس هذا التقسيم، على التقسيم نفسه. ثم ذكر أنها صارت إلى أقسام كم؟ ستة. أما الحاكم رحمه الله فقد قسم أجناس العلة إلى عشرة أقسام، قسم أجناس العلة إلى عشرة أقسام، والحافظ ابن حجر رحمه الله قسمها إلى ستة أقسام. والمهم في هذه الأقسام أن تفهم كيف تطرأ العلة في السند فتقدح في صحته، وكيف تظهر العلة أو تكون العلة في المتن فتقدح في صحته. هذا هو المطلوب منك. يمكن تقسيم هذه العلل الست إلى قسمين: علة في السند وهي على ثلاثة أقسام، علة في السند وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وقع في الإسناد ولم يؤثر فيه ولا في المتن، لم يؤثر فيه ولا في المتن، مثل حديث مدلس بالعنعنة، يأتي عنعن، هو مدلس ويأتي بصيغة تحتمل السماع، يقول عن فلان، وهو ممن وصف بالتدليس. لكن وجدناه في طريق أخرى قد صرح بالتحديث، فهل هذه العلة تقدح في الإسناد؟ الجواب لا، لا تقدح في الإسناد ولا في أيضا المتن. لماذا؟ لأن المدلس ماذا؟ قد صرح بالسماع أو بالتحديث في طريق أخرى. الثاني من أقسام معل السند أو العلة في السند، إذا وقعت العلة في الإسناد فقط، في الإسناد فقط ولم تؤثر في المتن. مثاله إبدال راو ثقة براو ثقة، هذا مثل به الحافظ رحمه الله، وليس هو كالصورة السابقة. الصورة السابقة كيف؟ يشك فيهما. أما هذا يبدل راوي ثقة براو آخر ثقة لم يسمع منه هذا الحديث مثلا. وذلك مثاله ما وقع ليعلى ابن عبيد الطنافسي عن سفيان الثوري عن عمرو ابن دينار. عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، البيعان بالخيار. غلط فيه يحيى أو يعلى عن سفيان فقال عمرو بن دينار عن عمرو ابن دينار، وإنما هو عبد الله ابن دينار، وإنما هو عبد الله ابن دينار، كما رواه الأئمة عن سفيان وهم من أصحاب سفيان الثوري. أو أن يظهر مثلا المتن يكون صحيحا، يكون المتن صحيحا والسند ليس بصحيح. مثاله هذا لهذا القسم، ما زال هذا القسم، حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. لاحظ هذا، هذا حديث أنس أخرجه الترمذي من طريق عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس. لكن هذا الحديث معل الإسناد، إسناده فيه علة، لكن المتن صحيح، فقد روي أو جاء من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح كما أخرجه أبو داود. طيب، أما هذا الإسناد الذي ذكرناه ففيه شذوذ وفيه أيضا إيش؟ انقطاع، وفيه أيضا انقطاع. الأعمش لم يسمع من أنس. هذا القسم الثاني. القسم الثالث إذا وقعت العلة في الإسناد وأثرت في المتن، وقعت في الإسناد وأثرت أين؟ في المتن. مثل إبدال راو ضعيف براو ثقة إذا لم يكن له طريق أخرى صحيحة. أنتم معي؟ متأكدون؟ متأكد يا رامو؟ أنا سأسألك عن الأقسام الثلاثة. طيب، كما وقع لأبي أسامة الكوفي عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. تأمل الآن، أبو أسامة الكوفي كان في الكوفة، قدم ثقة من ثقات الشام، من ثقات أهل الشام، وهو من؟ عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. قدم إلى الكوفة أبو أسامة هذا الكوفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، مع أنه ثقة، ما سمع منه لأمر أو لآخر. خرج عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدث فيه لأهل الكوفة عدة أحاديث ثم خرج. جاء شخص آخر اسمه عبد الرحمن ابن يزيد، لكن الجد ابن تميم. ابن من؟ ابن تميم. هذا الراوي ضعيف، وهو من أهل الشام. انظر، عندنا شاميان، الشامي الأول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة، الثاني عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف. قدم من الشام إلى الكوفة، فأبو أسامة الكوفي سأله عن اسمه، قال: ما اسمك؟ وهو يحدث، قال: اسمي عبد الرحمن ابن يزيد. فتبادر إلى ذهن أبي أسامة الكوفي أنه الثقة ابن جابر، فصار يحدث عنه ويقول: حدثني عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر. التبس عليه بمن؟ بابن تميم. فهنا ميز أهل الحديث، ميز الإمام البخاري وأبو حاتم وغيرهما من أهل الحديث أحاديث أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، التي رواها عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هي عن من؟ عن عبد الرحمن بن يزيد ابن تميم، وهي ضعيفة. لماذا؟ لضعف ابن تميم. أعد علينا ما ذكرنا لك أيها الرامي. في هذا قسمنا المعاني لثلاثة أقسام، من حيث ماذا؟ القدح، هل يقدح ولا لا يقدح؟ فقلنا القسم الأول، لحظة، ينقسم الحديث المعل إلى قسمين: معل في السند، معل إسنادا، ومعل متنا. المعل في الإسناد كيف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علة قادحة أو غير قادحة في الإسناد، علة لا تقدح لا في السند ولا في المتن، تمام، مثل ماذا؟ أن يبدل ثقة المكان الثقة أو يشك طيب لا بأس. أنت جئت بشيء طيب. طيب الثاني ماذا؟ أن يكون قادحا في الإسناد لا في المتن. قادحا في الإسناد لا في المتن، في الإسناد فقط، مثل أن يبدل ثقة بضعيف أو ضعيف بثقة. إبدال راو ثقة براو ثقة. طيب نعيد القسم الأول. القسم الأول مثاله حديث مدلس بالعنعنة. هذا الحديث إذا صرح فيه من طريق أخرى فحينئذ هذا الحديث إيش؟ ليس بقادحة. تلك العلة، علة العنعنة ليست قادحة، لأنه قد صرح بها في طريق أخرى. الثاني إبدال راو ثقة براو ثقة، هذا عندما أدركك النعاس، تمام؟ راو ثقة براو ثقة، ومثلنا له، هذا ما يؤثر، لا يؤثر، قال الأخ لا يؤثر، ما رأيكم؟ يؤثر؟ الله المستعان. يؤثر، يؤثر كيف؟ إبدال راوي ثقة براو آخر ثقة. ليس الشك، انتبه، الأول أن يشك، حدثني فلان أو فلان، هذا الشك قلنا لا يعد علة قادحة، تمام. هذا يأخذ هذا الراوي كاملا ويأتي براو آخر. عمرو بن دينار يجعل مكان عبد الله بن دينار عمرو بن دينار. طيب قد لا يكون سمع منه ذلك الحديث، فهي علة تقدح فيه. طيب القسم الثالث لا في الإسناد فقط، لأن المتن قد جاءت له طرق أخرى أو أحاديث صحيحة، طرق أخرى صحيحة، مفهوم الآن؟ المتن صحيح، مثلا الذي ذكرناه هنا، ذكرنا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث صحيح أم لا؟ المتن صحيح، لكن هذا الإسناد ليس بصحيح، بسبب ماذا؟ إبدال ثقة مكان ثقة. أنتم فهمتم هذا أم لا؟ يعني روى الراوي عن فلان فوهم فيه فقال فلان، خلط أحاديث عمرو بأحاديث من؟ بأحاديث عبد الله ابن دينار، هذه تخص السند لا دخل لها في ماذا؟ في المتن، مفهوم هذا؟ طيب القسم الثالث أكمل، يقدح في السند والمتن معا، يقدح في السند والمتن معا، هات مثال. الحديث ليس له طرقا يصح بها وهذا الفريق، مثلا أبدال راوي مكان الراوي، راوي أيش براوي أيش؟ راوي ثقة براوي، براوي ثقة حتى، راوي ضعيف براوي ثقة، أو كان راوي ثقة بثقة، يعني احتمالا لم يسمع الاسم. طيب لكن الآن هذا الراوي الذي استبدله، استبدل الثقة بالضعيف أم الضعيف بالثقة؟ استبدل الثقة بالضعيف. هات لنا مثالا حتى يتضح. حافظ اسماء الرجال. ها طيب عندك أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم، استبدل الضعيف بايش؟ بالثقة، مفهوم؟ أما القسم الثاني من أقسام العلة فهو العلة التي تقع في المتن، علة تقع في المتن، وهذه مقسمة إلى ثلاثة أقسام كما ذكر الحافظ رحمه الله. القسم الأول أن تقع في المتن ولا تقدح، لا في المتن ولا في السند، مثل اختلاف الرواة في على أبي حازم في حديث الواهبة نفسها التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، جاء رجل فقال سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يزوجه إياها، فقال فقد زوجتكها، وروى آخر عن أبي حازم أنه قال أنكحتكها، هذا اختلاف في ماذا؟ في ماذا؟ في الألفاظ، ألفاظ المتن. وقال آخر ملكتكها، وجاء راو فقال أملكتكها، فأثبت أهل الحديث أن العبارة الأولى هي الأصح ما رواه مالك وجماعة فقد زوجتكها، وهؤلاء ذكروا بالمعنى، وهل قدح في الحديث؟ لم يقدح في الحديث لأن المعنى واحد. وهناك مسألة، هل يجوز الرواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى أم لا تجوز؟ جمهور أهل العلم على جواز الرواية، رواية الحديث بالمعنى، إذا كان عالما بما يحيل إيش المعنى. طيب القسم الثاني أن تقع العلة في المتن ولزم القدح في الإسناد، لزم القدح في الإسناد. انطفأت الكهرباء وكيف؟ طيب لا بس هكذا إن شاء الله خير. يكفي. إذن القسم الثاني العلة في المتن، وتكون قد أثرت في ماذا؟ أثرت في الإسناد. ومثال ذلك أن يروي الراوي الحديث بالمعنى ويظن أنه صحيح وليس كذلك، ويكون خطأ، ويكون خطأ. كحديث أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزعفر الرجل بالزعفران، جاء راو فقال نهى عن التزعفر، الأول خصه بماذا؟ بمن؟ بالرجل، والثاني عام نهى عن التزعفر أيا كان ولمن كان. فهذا قالوا أثرت هذه العلة، هذا الاختلاف في المتن، في اللفظ، لفظ المتن، متن الحديث، أثرت في الإسناد، أثرت في الإسناد. أما بالنسبة معنى ماذا؟ التزعفر، تعرف الزعفران نوع من أنواع الطيب يتضمخ به، يتطيب به. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، جاء راوي آخر أطلق التزعفر بشكل عام للرجل ولغيره، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر. طيب القسم الثالث والأخير، إذا وقعت العلة في المتن فقط ولم تؤثر في الإسناد، مثال ذلك ما ورد في ألفاظ حديث أنس في شأن الجهر بالبسملة والإسرار بها في الصلاة، راو قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخر قراءة، لا في أول ولا في آخر، وهذا أخذ بالمعنى، والحديث حديث أنس كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. طيب نأتي إلى ألفاظ البيت، البيت الشعري. قال الناظم رحمه الله وما بعلة، ما هنا موصولة بمعنى الذي، أي والذي اشتمل على علة، أو الحديث الذي تلبس بعلة. والعلة قد ذكرنا في اللغة تعني إيش؟ المرض، والمراد بها هنا العلة القادحة، لأن من العلة ما يكون قادحا ومنها ما لا يكون قادحا. ويشترط في أن تكون العلة قادحة، أو في هذه العلة التي يعتبرها أهل الحديث، شرطين، ما هما؟ لا، الشروط التي في العلة التي يعتبرها أهل العلم إذا أطلقت العلة، لا يعني اشترطوا شرطين، أن تكون خفية هذا الأول، الثاني أن تكون قادحة في صحة الحديث. طيب قال بعلة غموض أو خفاء، غموض وردت بالجر، غموض بيانا لكلمة علة، أي علة ذات غموض، علة ذات غموض. أو خفاء عطف على الغموض بعطف يسمى عطف التفسير، كأن تقول ما هو الغموض فقال لك الخفاء، معنى الغموض أي الخفاء. فأو هنا جاءت للعطف، والعطف هنا عطف تفسير للكلمة التي قبلها، وهي هنا بمعنى الواو بعلة غموض وخفاء، بغموض وخفاء. وكلمة خفاء جاءت مقصورة وليست ممدودة، وأصلها أنها ممدودة خفاء، أو بعلة وما بعلة غموض أو خفاء أو خفاء، لكنها قصرت هنا، حذفت الهمزة وبقيت بالقصر خفاء لمناسبة الوزن، من أجل أن يكون الوزن تاما وصحيحا فلا يكون هناك زحاف أو علل في البيت الشعري. قوله معلل، معلل، التعبير بالمعلل هذا على غير المشهور في اللغة، على غير المشهور في اللغة. والمشهور في اللغة الذي عليه القياس الصرفي أن يقال المعل وليس المعلل، أن يقال المعل وليس المعلل، فالقياس الصرفي يقتضي أن يقال المعل، وهي لغة فصيحة. وأما كلمة معلل فهي غير مشهورة في لغة العرب. لماذا؟ لأن كلمة المعلل كما ذكر أهل العلم اسم مفعول من علله بمعنى ألهاه، علله بشيء يعني ألهاه به، ومنه تعليل الأم ولدها، أي أنها تعلل الأولاد، تلهيهم بأشياء، وهذا ليس مرادا في هذا الموطن من الحديث. وهناك تعبير آخر ذكر عن بعض أو كثير من المحدثين، ألا وهو المعلول، يسمون الحديث بالحديث المعل بإيش؟ بالمعلول. وهذا ضعيف في اللغة، ضعيف في اللغة، لأن اسم المفعول من الرباعي لا يكون على وزن مفعول، يأتي مضموم الأول ميم مضمومة الميم مفتوح ما قبل آخرها، لا بأس، هذه مسائل لغوية لا بأس. أهم شيء أن تعلم بأن أهل الحديث أطلقوا على اسم المعل عدة ألقاب، المعل وهذا هو أفصحها، هذا هو أفصحها، والثاني المعلل وهذا دون ذلك وقد استعمله بعض المحدثين، الثالث المعلول، اسم الحديث المعلول، وهذا قد وقع في كلام أو عبارات الترمذي والحاكم والدارقطني والخليل وغيرهم، وقع في عباراتهم، فيدل على أن المحدثين استعملوا عدة عبارات للمعل. هاتها، المعل وهو أفصحها، المعلل دون ذلك، المعلول وهو ضعيف. أحسنت. طيب، قال عندهم معلل، عندهم قد عرف، عندهم عند من؟ عند المحدثين. قد عرف هذه الجملة تتميم للبيت الشعري الذي ذكره، والألف فيها للإطلاق. نختم درسنا بالتنبيهات والمسائل. التنبيهات والمسائل: أولا، ما حكم الحديث المعل؟ المعل بعلة قادحة، ما حكمه؟ الجواب: هو من قسم الضعيف، هو ضعيف من قسم الضعيف، فإذا تعين خطأه، تعين الخطأ فيه سواء في الإسناد أو في المتن، فإنه لا يعتبر به، لا يعتبر به، حتى إنه لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات. طيب، ثانيا، ما مكانة معرفة علم علل الحديث؟ علم علل الحديث هذا عند المحدثين من أهم العلوم، من أهم علوم الحديث، بل هو أدقها، ولا يقوم بها إلا الأفذاذ من الحفاظ. الجهابذة من الحفاظ هم الذين يتفننون في معرفة الدقائق من العلل الخفية التي تقدح في الحديث. مثال هؤلاء الإمام علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، وكذلك الإمام البخاري، وكذلك الإمام أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم من الأئمة الجهابذة الحفاظ النقاد الذين يدركون دقائق العلل فضلا عن ما ظهر منها، وكانوا يرغبون في معرفة ذلك، حتى قال عبد الرحمن ابن مهدي: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. قال: لأن أعرف علة حديث أنا أحفظه خير من أن أحفظ أو أكتب 20 حديثا لا أحفظها وليست عندي. هذا يدل على رغبتهم في معرفة ماذا؟ العلل للحديث. طيب، ثالثا، كيف تكتشف العلة؟ كيف ندرك أو يدرك الحافظ أو المحدث العلة؟ إدراك العلة: لن تدرك العلة في الحديث إسنادا في إسناده أو متنه إلا بأن تسلك طريقة فريدة. هذه الطريقة الفريدة هي جمع الطرق والروايات كلها، أن تجمع الطرق والروايات كلها، وأن تنظر في اختلاف الرواة، وأن تزن بين ضبطهم وإتقانهم، ثم بعد ذلك الحكم على الرواية المعلة. دل على ذلك قول علي بن عبد الله المديني، ما كنيته؟ أبو الحسن، قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إذا لم تجمع طرق الحديث ورواياته لم يتبين لك الخطأ فيه. وقال الخطيب كما في كتابه الجامع: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان والضبط. هذا كلام الخطيب. طيب، رابعا، على ماذا تطلق العلة عند أهل الحديث؟ أهل الحديث أطلقوا العلة على أمور. الأمر الأول: على ما ليس بعلة، على ما ليس من هذا الباب أصلا، مثل الحديث المنسوخ، أو حديث مشكل الحديث، يعني مشكل في الألفاظ، يعني ألفاظه تحتاج إلى بيان، أدرجوا هذا في ضمن العلة. فربما أطلق أبو حاتم أو الترمذي على الحديث المنسوخ بأنه معل، وهو ليس من هذا الباب. الإطلاق الثاني: أنهم يطلقون العلة على ما لا أثر لها فيه، لا أثر لها في الحديث، لا في الإسناد ولا في المتن. الأمر الثالث: أنهم يطلقون العلة على العلل الظاهرة، مثل الانقطاع في الإسناد بين فلان وفلان، يسمونه معل. هذا قد تجد في كلام المحدثين أنهم يطلقون عليه لفظه، ما هو؟ على الانقطاع الظاهر، على الانقطاع الظاهر أو على ضعف في بعض الرواة أحد الرواة أو كذب عند بعضهم فهذا يطلقون عليه معل. وأما الإطلاق الأخير فهو الإطلاق الذي ذكرناه في درسنا هذا، ما هو قادح في صحة الحديث. وما هي خامسا، ما هي أسباب التعليل حتى يوصف هذا بأنه معل بعلة قادحة؟ ذكر أهل الحديث عدة أمور. أولا التعليل بالتفرد، أن يتفرد به تفردا لا يحتمل. الثاني التعليل بالزيادة، أن يزيد أن يأتي بزيادة كوصل المرسل أو رفع الموقوف أو بالغلط أو بالتدليس أو بالمخالفة أو بالاختلاف، فإن هذه كلها من الأسباب التي تدعو أهل الحديث أو الحفاظ إلى إعلال ذلك الحديث. سادسا ما هي المؤلفات التي ألفت في الأحاديث المعلة؟ هناك مؤلفات لكي تأخذ لك أمثلة ونماذج لهذا الباب، تعرف بها الحديث المعل من غيره، وتعرف أيضا طرق العلة وأسبابها. من أشهر هذه الكتب العلل، كتاب العلل لابن المديني. الثاني كتاب العلل لابن أبي حاتم. الثالث كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد. الرابع كتاب العلل للدارقطني، وهذا أجمع وأوسع الكتب التي أوردت العلل في الأحاديث. الأخير كتاب شيخنا العلامة المحدث مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وسماه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، أحاديث معلة ظاهرها الصحة. فلك أن تطلع على هذا الكتاب، فهو أقرب كتاب وأيسر كتاب وأسهل كتاب. تأخذ هذا الكتاب وتطلع فيه على جملة من الأحاديث ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى، يظهر في ظاهر السند أنها صحيحة وفيها علة قادحة قدحت في صحتها. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.